صدقيهم لو قالولك اني مش عايش حياتي، صدقيهم لو حكولك عن عذابي وعن سكاتي، صدقيهم لو قالولك اني مش عايش حياتي، صدقيهم لو حكولك عن عذابي وعن سكاتي. كل واحدة قابلتها ملاكي فيها، وعليكي لحظة بعدها اشتقت ليها، حياتي كنت بحبها وحبك ماليها، وعليا كانوا بيسألوا عنك يوماتي. صدقيهم لو قالولك اني مش عايش حياتي، كنت فاكرة ان الجراح بعدك قليلة، ولا بعدك عني هين، الجراح دي عذبتني ألف ليلة، بس مش عايز أبين، باقية منك جوا مني حاجات كتيرة، مهما ليل البعد لين، كل ما اسمع عنك انت اي سيرة، ببكي على حظ القليل. صدقيهم لو قالولك اني مش عايش حياتي، كل واحدة قابلتها ملاكي فيها، وعليكي لحظة بعدها اشتقت ليها، حياتي كنت بحبها عنك يومات. صدقيهم لو قالوا اني مش عايش حياتي، صدقيهم لو حكولك عن عذابي وعن سكاتي، كل واحدة قابلتها عليا كانوا بيسألوا عنك يومات.